Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, qala al-muallifu rahimahullah. Babu waqtil jumu'ah. Qala haddathani Yahya an Malik an ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi annahu qala kuntu ara tinfisah li'aqil ibn Abi Talib yawm al-jumu'ah tutrahu ila jidari al-masjid al-gharbi fa'idha ghashiyat tanfisah kullaha ذل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال باب وقت الجمعة، أي متى وقت الجمعة؟ الجمعة هو أحد أيام الأسبوع، وكان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، قيل سمي بالجمعة لاجتماع الناس للصلاة، لأن الناس يجتمعون فسمي بيوم الجمعة. وقيل غير ذلك، لكن هذا هو أشهر ما قيل، أنه لاجتماع الناس، وهو عيد الأسبوع. صلاة الجمعة الصحيح أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، هذا هو مذهب مالك، ورواية لأحمد وهو قول أكثر العلماء أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. القول الثاني أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الضحى، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا رواية لأحمد وقال بها طائفة من السلف، لكن الصحيح القول الأول أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر. قال يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة، يعني بساط، الطنفسة هو البساط أو الفراش، لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح على الجدار المسجد الغربي، أن يؤتى بهذه الفرشة فتطرح توضع على الجدار، الجدار الغربي، لأن قلنا إذا ارتفعت الشمس يكون الظل جهة إيش؟ الغرب. فكلما ترتفع ينقص الظل، قال فإذا غشي يعني غطى الطنفس كلها ظل الجدار، الطنفسة لو أن عرضها عشرين سنتي متر وظل الجدار ظل الجدار مئة سنتي في أول النهار في أول النهار يكون الظل يتعدى الطنفسة أي يتعدى الفراش وزائد عليه وكلما ترتفع الشمس ينقص الظل قال حتى إذا وصل الطنفسة الآن يعني بدأ وقت الظهر قال خرج عمر رضي عنه وارضاه فصلى الجمعة أي صلى الجمعة وقت صلاة الظهر قال ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل القيلولة هي نومة الظهر جاء في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل قال فيقيل قائلة الضحى الضحى يعني ارتفاع الشمس والمراد به أي وقت الظهر الشاهد من هذا الأثر أن عمر كان يصلي الجمعة وقت صلاة الظهر وقلنا هذا هو الصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر نعم قال وحدثني عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير نعم قال عن عمرو بن يحيى المازني الأنصاري تابعي ثقة عن ابن أبي صليط الأنصاري أيضا ثقة أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل وهو موضع يبعد عن المدينة ما يقارب 20 كيلو قال مالك وذلك للهجير أي التبكير وسرعة السير يعني أن عثمان رضي الله عليه صلى الجمعة في أول وقتها ما أن تزول الشمس صلى مباشرة لكي يقطع المسافة لأنه أراد أن يسافر قال وذلك للهجير قلنا الهجير هو وقت الظهر من الهاجرة وسمي هجيرا لأن الشمس تحتر في هذا الوقت الهاجرة هي احترار الشمس فعثمان والله كان يصلي الجمعة في أول وقتها إذا احترت الشمس نعم قال باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قال باب من أدرك ركعة من الصلاة. أراد في هذا الباب أن يبين أن صلاة الجماعة تدرك بركعة كاملة، من أدرك الإمام في التشهد الأخير فهذا لم يدرك الجماعة، ومن أدرك الإمام ساجدا فهذا لم يدرك الجماعة، لكن يكتب له من الأجر بقدر ما أدرك من الصلاة. ومن أدرك الإمام راكعا وركع قبل أن يرفع الإمام فهذا أدرك الجماعة. فالجماعة تدرك بركعة، قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا دخل المصلي المسجد والإمام على حال سواء كان راكعا أو ساجدا أو يتشهد فليصنع كما يصنع الإمام. جاء في سنة الترمذي بإسناد لا بأس به، قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أي إن كان راكعا فليركع وإن كان ساجدا فليسجد. أما ما يفعله بعض الناس ربما يدخل المسجد والإمام ساجد فينتظر قائما حتى يرفع الإمام، هذا لا شك أن فعله خطأ. روى مالك عن نافع أن ابن عمر إذا أدرك الإمام راكعا ركع، وإذا أدرك الإمام ساجدا سجد، وإذا أدركه تشهد تشهد. الشاهد أن المسلم إذا أدرك الإمام على أي صفة من الصفات فإنه يفعل كما يفعل الإمام. قال مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري اشتهر بنسبته إلى جده ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو تابعي ثقة اسمه كنيته أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك صلاة الجماعة. مفهوم المخالفة من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. نعم. قال عن نافع وقد مر معنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة، يعني فاتتك الصلاة. فابن عمر مذهب ابن عمر أن من فاتته الركعة فقد فاتته صلاة الجماعة، وقلنا هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم قال تدرك الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة، سواء كان أدرك التشهد أو أدرك السجود أو غير ذلك من أجزاء الصلاة، فإذا أدرك المصلي أي جزء من أجزاء الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن القول الصحيح هو الأول كما بوب له مالك، أن إدراك الصلاة بالركعة، لكن يكتب له من الأجر بقدر ما أدرك من الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. أنه بلغه بلغات مالك في الموطأ 42، الأصل في البلاغات أنها ضعيفة كما نص على ذلك الزرقاني في شرح الموطأ. الأصل في البلاغات أنها ضعيفة، وتنازعوا في البلاغات هل هي منقطعة أم معضلة، قيل أن بلاغات مالك منقطعة وقيل أن البلاغات معضلة، والمعضل من سقط منه إيش؟ اثنان على التوالي. وقيل أن بلاغات مالك البلاغ قال بلغني، يعني هناك رجل أبلغه، إذن يكون فيه راو لم يسم، فيه راو لم يسم، فتكون إيش؟ مبهمة، ومبهم ما فيه راو لم يسم. كان تقول حدثني رجل، أبلغني مبلغ، أنت ما سميت من هذا الرجل، لم تسم من هذا الذي أبلغك. فالصحيح أن البلاغات من باب المبهمات، ما فيه راو لم يسم. مالك رحمة الله عليه اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة. هناك أكثر من 20 إمام من الأمة لا يروي إلا عن ثقة، أكثر من 20، منهم أحمد بن حنبل، ومنهم أبو داود صاحب السنن، ومنهم شعبة بن الحجاج، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، ومنهم يحيى بن سعيد بن قطان، وطائفة، ومنهم مالك. سأله رجل عن راوي، عن راون، فقال انظر إلى الموطأ، إن وجدت فيه فهو ثقة، إن وجدت فيه فهو ثقة. ذكر السيوطي في تنوير الحوالك. فكان رحمة الله عليه لا يروي إلا عن ثقة. فقوله بلغني يعني هناك رجل أبلغه فهو ثقة عنده لأنه لا يروي إلا عن ثقة. لذلك احتمل بعض الأئمة مبلغات مالك وقال إنها صحيحة ولا تضر، فليس حكم بلاغات مالك كحكم بلاغات غيره. كالمعلقات، معلقات البخاري ليست كمعلقات غيره من أصحاب الحديث. غالب كتب الحديث فيها معلقات، سنن أبي داود فيها معلقات، سنن الترمذي فيها معلقات، سنن النسائي وابن ماجه وغيرها من كتب الحديث. فليس حكم معلقات البخاري كحكم إيش غيرها من المعلقات. لذلك اهتم المحدثون ببلاغات البخاري ولم يهتموا ببلاغات غيره، كذلك اهتم المحدثون ببلاغات مالك ولم يهتموا ببلاغات غيره. بلاغات غيره على الأصل أنها ضعيفة، لكن بلاغات مالك لا، فيها خلاف. على العموم هذه البلاغات وصلها ابن عبد البر كلها إلا أربعة أحاديث في كتاب التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد، وصل كل البلاغات إلا أربعة أحاديث قال لم أجدها في كتب الحديث. ثم جاء أبو عمرو بن الصلاح صاحب كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وصل هذه الأربعة، وجدها متصلة من طرق أخرى، لكن حقيقة أن الأربعة التي وصلها ابن الصلاح هي ليست كالتي في الموطأ، بل ألفاظها تختلف، ألفاظها تختلف. الشاهد قال مالك أنه بلغ أن ابن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أما قول ابن عمر فقد مر متصلا عن نافع، وأما قول زيد فقد وصله ابن عبد البر. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، عن مالك أنه بلغه، عرفنا البلاغات من باب ما فيه راو لم يسم، يعني مبهمات. أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع وكبر معه فقد أدرك الصلاة. إذا خشي أن يرفع الإمام من الركوع والمسافة قريبة فلا حرج أن يكبر ويركع ويمشي حتى يدخل في الصف. لما جاء في البخاري أن أبا بكر وعنه أرواه أدرك النبي راكعا فركع دون الصف ودخل في الصف. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعد. قيل: لا تعد الصلاة بل أجزأتك. وقيل: لا تعد أي لمثل هذا الفعل. وكان طائفة من السلف يفعلون هذا الفعل، لكن إذا كانت المسافة بعيدة فإنه إذا ركع لن يتمكن من إدراك السجدة، إنما إدراك الركعة، إنما هذا الفعل لمن كان قريبا من الصف. قال: ومن فاتته قراءتي ومن فاتته قراءة أم القرآن، يعني الفاتحة، فقد فاته خير كثير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. نعم. قال: باب ما جاء، أي الباب الذي جاء فيه دلوك الشمس. دلوك الشمس أي ميلان الشمس. وغسق الليل هو ظلام الليل، الظلام. أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي من ميالها. إذا مالت الشمس فهذا الدلوك، وإذا غطى الظلام فهذا غسق، من شد قاسق أي إقبال الليل. قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها، أي إذا مالت الشمس في منتصف النهار فهذا هو الدلوك، في قوله تعالى: أقم الصلاة دلوك الشمس. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. داود بن الحسين ثقة، إلا في روايته عن عكرمة، إذا روى عن عكرمة فإنه ضعيف. وهذا يسميه المحدثون الضبط المقيد، الضبط نوعان: ضبط مطلق وضبط مقيد. الضبط المطلق هو أن يكون الراوي ثقة في كل حالاته، إن حدث من صدره فهو ضابط ثقة، والحدث من كتابه فهو ضابط، إن حدث في بلد فهو ضابط، إن حدث في بلد آخر فهو ضابط، إن حدث عن شيخه فلان فهو ضابط، إن حدث عن شيخه فلان فهو ضابط، أي على أي وجه من الوجوه. والثاني ضبط مقيد، أي مقيد بوقت دون وقت، وبشيخ دون شيخ، وهكذا. داود إن حدث عن أي شيخ فهو ضابط، إلا عن عكرمة مولى بن عباس فإنه ضعيف، هذا سمى المقيد. قال عن داود بن حسين قال: أخبرني مخبر. قول مخبر هذا قول مالك، مالك لم يسمي الراوي الذي روى عنه داود، هو عكرمة، الراوي هو عكرمة. لم يسمي مالك ليس لأن رواية داود عن عكرمة مضطربة، لا، مالك هنا لم يسمي عكرمة، لم يقل عكرمة، لأن رواية داود عن عكرمة هذه علة مضطربة ليس لأجل هذا، إنما لم يسميه لأن عكرمة اتهم بمذهب الخوارج، كما قال أبو داود كان يرى السيف، كان يرى السيف. وقلنا أن مالكا لم يدخل في الموطأ إلا الثقات، قالوا بأنه لم يذكر اسم عكرمة حتى لا ينبل روى عنه مالك، عكرمة روى كثيرا عن ابن عباس، روايته في الموطأ قليلة جدا، نفس روايته في المسند، مسند أحمد. الشاهد أن مالك، أن مالكا لم يسميه لكي لا يبجل ويعظم. قيل أن عكرمة تاب على مثل الخوارج، وقيل أن رميه بمثل الخوارج ليس بصحيح، هي تهمة ولم تثبت عنه، نص على ذلك ابن حجر في هدي الساري، لكن المشهور أنه كان يرى مذهب الخوارج فلعله تاب رحمة الله عليه، فلذلك كان مالك لا يسميه في الموطأ. أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي، يعني إذا مالت، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني دخول الظلام، فهذا هو تفسير الآية. نعم. قال باب جامع الوقود. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما ودر أهله وماله. نعم، هذا في بيان عظم صلاة العصر، الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قيل هي العصر، أفردت في الذكر دون باقي الصلوات لعظم شأنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر، وتر أي فقد، أهله وماله، أي كأنه بسبب فقدانه لإدراك صلاة العصر كمن فقد أهله وماله. وهذا إن دل على شيء دل على عظم صلاة العصر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال يحيى عن قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. نعم قال عن يحيى بن سعيد أي الأنصاري إذا روى مالك عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري وإذا روى يحيى بن سعيد عن مالك فهو القطان. إذن يحيى بن سعيد اثنان في الرواة الأنصاري شيخ مالك والقطان تلميذ مالك. قال عن يحيى بن سعيد أن عمر يحيى بن سعيد تابعي صغير ولم يدرك عمر بن الخطاب فهذا منقطع. لكن قلنا أن مثل مالك الاحتجاج في المنقطع انصرف من صلاة العصر أي بعد أن صلوا صلاة العصر فوجد رجلا لم يصلي العصر أي جاء متأخرا إلى المسجد فقال له عمر ما حبسك أي ما منعك أن تصلي معنا صلاة العصر جماعة فذكر له عذرا من الأعذار قال حبسني كذا وكذا فقال عمر طففت أي نقصت والمراد نقص أجرك. التطفيف هو النقصان ويل للمطففين أي الذين ينقصون الكيل في الميزان. فهنا قاله عمر طففت أي نقص أجرك. قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف أي زيادة ونقصان. الوفاء هو الزيادة والتطفيف هو النقصان. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. نعم هذا يحيى بن سعيد الأنصاري قلنا أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة والذي يفوته من هذه الصلاة أعظم من ذهاب الأهل والمال. فيه بيان عظم الصلاة وعظم شأنها. فيقول يحيى أن الذي يفوتك من الصلاة أعظم من ذهاب الأهل والمال. نعم. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. نعم. قال مالك قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. نعم هنا قال مالك لو أن رجلا مسافر ولم يصلي الظهر في السفر وقدم على أهله صلاة العصر فهنا يصلي الظهر صلاة مسافر أي ركعتين ما يتمها هذا القول اختاره طائفة من أهل العلم من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المسافر إذا لم يصلي صلاة من الصلوات الظهر أو العصر مثلا ثم قدم إلى أهله فإنه يصليها صلاة مسافر، لكن أكثر العلماء أنه يصليها صلاة سفر وهذا هو الصحيح، صلاة مقيم وهذا هو الصحيح أكثر العلماء، أن المسافر إذا لم يصلي الظهر والعصر حتى قدم إلى أهله يصليها تامة، لأن الرخصة انقطعت الآن، الرخصة مقيدة في السفر وانقطعت. قال مالك: وهذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، يعني إجماع أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، هل هو حجة أم لا؟ قولان لأهل العلم. عند المالكية حجة، نص على الكزرقاني المالكي، وعند جمهور الأصوليين في أصول الفقه أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة، نص عليه المرداوي في التحرير. وهذا هو الصحيح، أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. نعم. وقال مالك: الشفق الحمر التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمر فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. هذا ذكرناه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. قال مالك: قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. هذا في القضاء، قضاء الصلوات. القضاء له حالتان، له حالتان، الحالة الأولى قضاء من نسي الصلاة أو نام عنها، من نسي الصلاة أو نام عنها فهذا يصليها متى ما قام أو ذكر أو ذكرها، سواء كانت صلاة أو صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر من ذلك. لو أن إنسانا نام يومين متواليين، إذا قام من نومه يصلي صلاة يومين وراء بعض، الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا، هذه الحالة الأولى، قضاء من نام أو نسي. الحالة الثانية قضاء من زال عقله بإغماء، المغمى عليه، قضاء من زال عقله بإغماء. والإغماء نوعان، الإغماء نوعان، إغماء متعمد إغماء متعمد، أي أن رجلا تعمد أن يغمي على نفسه، إما بشرب المخدرات مثلا، فهذا متى ما أفاق من إغمائه يصلي الصلوات ولو كثرت مع الإثم، يصلي الصلوات ولو كثرت عليه الفائتة، لو أغمي عليه 4 أيام أو 5 أيام فهو آثم بشربه المسكر ويقضي هذه الصلوات كلها. والثاني من أغمي عليه من غير عمد، إما بسبب حادث أو أصابه مرض ومن شدة المرض أغمي عليه، فهذا إذا أفاق في نفس اليوم، مثلا أغمي عليه الفجر وأفاق العصر، فاته إيش؟ الفجر والظهر، فهذا يقضي مباشرة عند جماهير العلماء، يقضي مباشرة. لأن عمار بن ياسر كما رواه الدارقطني أغمي عليه أول النهار فأفاق آخره فقضى الصلوات، عمار أغمي عليه أول النهار وأفاق آخر النهار فقضى الصلوات. الحالة الثانية إذا أفاق بعد يوم أو أكثر، وهذه مسألة خلافية هل يقضي أم لا. قيل لا يقضي، وهو مذهب عبد الله بن عمر كما هنا، ذهب عقله فلم يقضي الصلاة. وذهب بعض السلف قالوا إذا كان أفاق في يوم أو أقل من يوم يقضي، وإذا كان أكثر من يوم لا يقضي، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار طائفة من المحققين. إذا أفاق بعد يوم فهذا يقضي، وإذا أفاق بعد يومين أو 3 أيام فإنه لا يقضي الصلوات. وهنا الكلام عن الصلاة الفريضة، أما النافلة فلا يقضيها. من أغمي عليه وأفاق فإنه يصلي الفريضة، إلا إذا أفاق في النهار وفاته مثلا نافلة واحدة، مثلا نافلة الظهر، فهذه قليلة ولا حرج أن يقضيها. أما إذا كثرت النوافل عليه فإنه لا يقضيها، إنما يقضي الفريضة. قال مالك قال وذلك فيما نرى، والله أعلم. هنا مالك يرجح، أي القول الراجع عندنا والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يقضي أو فإنه يصلي. مالك يرجح أن من أفاق في نفس اليوم فإنه يقضي، وأما إذا أفاق اليوم الثاني فإنه لا يقضي. نعم. قال باب النوم عن الصلاة.

ثم صلوا المغرب. الشاهد إذا كان الرجل لوحده فإنه يصلي الصلاة مرتبة، أو كانوا جماعة فإنه يصلون أيضا مرتبة. هذه الحالة الأولى. الثانية إذا كان مأموما، كان مأموم فأتى المغرب ودخل المسجد والناس يصلون العشاء، أو فأتى الظهر ودخل الناس يصلون العصر، أما بالنسبة للظهر والعصر يقولون ينوي الظهر ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر، وإنما خلاف العلماء في المغرب والعشاء. قيل إنه إذا دخل المسجد وهم يصلون العشاء يصلي معهم العشاء، وهذا قول الجمهور العلماء، يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي صلاة المغرب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى هذا قول الجمهور، قول الجماهير. ثم تنازعوا بعد ما يصل المغرب هل يعيد العشاء أم لا، والصحيح لا يعيد العشاء، هذا هو الصحيح. بعض العلماء قال يدخل معهم بنية المغرب فلا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ولا يتابعه، لكن هذه مخالفة للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، رواه الشيخان. فلا ينبغي للمسلم أن يخالف الإمام، فقول الصحيح أنه يصلي معه الصلاة الحاضرة ثم يقضي بعد ذلك، هذا هو ملخص ما جاء في هذه الأحاديث المرسلة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكن جاء متصلا عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل أي رجع من خيبر أي قدرة خيبر أسرى. الإسراء هو المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده أي ليلا. قال حتى إذا كان من آخر الليل عرس، التعريس هو نومة آخر الليل، من نام آخر الليل يقال إيش عرس. فقال لبلال اكل لنا الصبح، يعني احرصنا حتى الصباح. فنام بلال رضي الله عنه فما استيقظوا حتى والشمس قد خرجت، فصلوا النافلة ثم بعد ذلك صلوا صلاة الفجر. فبين عليه الصلاة والسلام ان من غلبه النوم ليس مفرط، إنما التفريط إيش في اليقظة. فمتى ما استيقظ العبد يصلي الصلاة ولا يؤخرها، يقول تعالى واقم الصلاة لذكري، أي متى ما ذكرت الصلاة صل مباشرة. وبعده حديث زيد بن أسلم أيضا مرسل، لكنه كما قال ابن عبد البر روى متصلا من وجه آخر. نعم. قال باب النهي عن صلاة ابن الهاجرة قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتقت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف. نعم. قال النهي عن الصلاة الهاجرة. قلنا الهاجرة هي إيش؟ شدة الحر. إذا اشتد الحر فهو المسلم يؤخر صلاة الظهر. الحر يشتد الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة ظهرا، يعني ثلاث ساعات، هذا أشد وقت الحر من الثانية عشر إلى الثالثة. بعد الثالثة يبرد الجو نسبيا. سبب النهي عن الصلاة إذا اشتد الحر لكي لا يذهب الخشوع. إذا كان الجو حارا والمسجد حار جدا فإن الرجل سوف يصلي بلا خشوع، يفكر متى تنقض الصلاة ويرجع إلى أهله. لكن إذا صلى والجو باردا فإن الخشوع لن يذهب عنه. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا أيضا ليش مرسل، وقلنا مالك يرى الاحتجاج في المراسيل وعطاه ثقة. وهذا الحديث جاء موصولا عن أبي ذر الغفاري. إن شدة الحر من فيح جهنم. فيح جهنم أي شدة حر جهنم، شدة حرها. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر هو من شدة إيش؟ حر جهنم. وجهنم من أسماء النار، جهنم ولظى والنار أسماءه كثيرة. إذا كثرت أسماء المسمى دل على عظمه. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. الإبراد يبدأ بعد الساعة الثالثة، أي قبيل صلاة العصر. ليس كما يظن بعض الناس أن المراد بالإبراد أن تؤخر الصلاة نصف ساعة أو ساعة، ليس بصحيح. إذا أخرت الصلاة ساعة فأنت لازلت في الحر. إذا كان يؤذن الساعة الثانية عشر أخرت للواحدة، الواحدة أشد حرا من الثانية عشر. إذا أخرت للثانية فهذا أيضا أشد حرا. الثالثة حر بعد الثالثة بقليل، يبدأ ينجلي الحر قليلا. فالمراد بالإبراد قبيل وقت العصر، هذا هو الصحيح. قال فأبردوا عن الصلاة أي أخروا حتى تبرد الأرض. وقال اشتكت النار إلى ربها، فيه بيان أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أي نار تأكل نار، فأذن لها بنفسين في كل عام أي ريحين، نفس في الشتاء وهو الزمهرير البرد الشديد، ونفس في الصيف الصيف شدة الصيف تبدأ في تاريخ 5-6 ميلادي، وشدة البرد يبدأ 5-12 ميلادي، أي بينهم كم؟ 6 أشهر. هذا أشد الصيف وأشد وقت الشتاء، يبدأ الحر الفعلي 5-6، اليوم 5-6 ميلادي اليوم، ويبدأ شدة البرد 5-12 ميلادي، يسمى مربعانية الصيف ومربعانية الشتاء، أي 40 يوما يمكث هذا الحر في الصيف، و40 يوما يمكث هذا البرد في الشتاء. نعم. قال وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عمر معنا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، روى عنه مالك 63 حديث وأثر في الموطأ، 63، عبد الله بن ذكوان يلقب بأبي الزناد، أبو الزناد لقب وليس كنية، اللقب في لغة العرب هو ما أشعر بمدح أو ذم، البطل الشجاع هذا مدح، كيف الجبان الضعيف والحذاك هذا ذم، فهذه ألقاب، فاللقب ما أشعر إيش بمدح أو ذم، أما الكنية لا، ليس فيها لا مدح ولا ذم، أبو محمد أبو صالح أو أبو أحمد، فالكنية لا تشعر بمدح ولا ذم، هذا الفرق بينهما بين اللقب والكنية، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية لا تشعر بمدح ولا ذم. لكن هنا أبو الزناد ذم، فكان يغضب رحمة الله عليه من هذا اللقب. قال سفيان كان عبد الله بن ذكوان يغضب من قولهم له أبو الزناد، كان يغضب من هذا اللقب، وتنازعوا في معنى أبو الزناد، قيل الزناد من الحجارة الزند التي يشعل فيها النار، وقيل أبو الزناد من الزند العبق يسمى زندا، قيل أنه كان كبير، الشاهد أنه كان يغضب من هذا اللقب. الأعرج أيضا لقب لعبد الرحمن بن هرمز، لكنه لم يكن يغضب من هذا اللقب. عن أبي هريرة ذهب طائفة من المحدثين أن أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ذكر إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، وقد مر معنا. نعم، باب النهي. قال: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذين بريح الثوم. نعم، من أكل بصرا أو كراثا فإنه لا يأتي للمسجد لكي لا يؤذي الناس برائحة الكريهة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. أذية المسلم محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: يتخلى في طرق الناس أو ظلهم. أي اتقوا ما يجلب عليكم اللعن. أشهد أن كل ما فيه أذية للمسلمين فإنه محرم. فالذي يأتي وله رائحة كريهة إلى المسجد يتأذى من حوله من هذه الرائحة، فهذا لا شك أنه يأثم إن كان تعمدا يريد أذية المسلمين بهذه الرائحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة، يعني رائحة، يعني ذات الرائحة الكريهة، إما بصل أو ثوم أو فجل أو كراث، فلا يقربن مساجدنا، أي لا يصلي في المساجد، يصلي في بيته. المسجد له مكانة ينبغي أن ينظف وأن يطيب، لا أن تأتي هذه الروائح وتنتشر في المسجد وتؤذي الناس. قال: يؤذينا بريح الثوم. فمهما فعل الإنسان للثوم فإن رائحة تبقى حتى وإن أماته طبخا، تبقى سبحان الله فيه بعض الروائح. الشاهد من هذا أن كل من فيه رائحة محرمة رائحة سيئة فإنه لا يأتي المساجد لكي لا يؤذي المسلمين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. نعم، هذا غالبا ما يحصل في الشتاء، قد يغطي المصلي فاه في الصلاة من شدة البرد. جاء في الحديث: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي المصلي فاه، صحيح الألباني، نهى أن يغطي المصلي فاه، يعني فمه. هنا سالم كان إذا رأى الإنسان يصلي وقد غطى فمه كان ينزع اللثام لكي يظهر الفم، فهذا منهي عنه، منهي أن يصلي الرجل وقد غطى فمه. نعم. قال: كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نعم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وثيابك فطهر أي نظفها. والطهارة نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي رفع الحدث وزوال الخبث، وهي المرادة هنا. رفع الحدث إما حدث أكبر أو حدث أصغر، وزوال الخبث أي النجاسات إما على الثياب أو البدن يزيلها الإنسان. هذه الطهارة إيش؟ الحسية المحسوسة. والثاني طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والخرافات. فينبغي على المسلم أن يطهر قلبه من الشرك ومن البدع والخرافات والدجل، كما هو مأمور بالطهارة الحسية كذلك هو مأمور بالطهارة المعنوية. قال تعالى: وثيابك فطهر. قيل: طهر قلبك من الأرجاس، أرجاس الشرك. هذا قاله طائفة من المفسرين. وقيل: وثيابك فطهر أي اغسلها. هذا أيضا الطهارة إيش؟ الحسية. وأيضا قال به طائفة من المهدين. قال: باب العمل في الوضوء. الوضوء بضم الواو فعل الوضوء، فعل الوضوء. والوضوء بفتح الواو هو الماء المعد للاستعمال. إذن عندنا وضوء ووضوء بضم الواو هو الفعل، يعني المصدر، وفتح الواو هو الماء المعد للاستعمال. قال عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، فيه اثنان من الصحابة عبد الله بن زيد، فيه بن عاصم المازني وفيه الذي رأى الأذان الأنصاري، وكان من أصحاب رسول الله عليه السلام. قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أي طلب منه إيش؟ أن يعلمه صفة الوضوء. قال عبد الله: نعم، سوف أريك كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الوضوء. قال: فدعا بوضوء بفتح الواو أي الماء، فأفرغ على يديه مرتين مرتين أي غسل يديه أولا، واليد في اللغة مرده إيش؟ الكف. كف الإنسان تسمى يدا. قال ثم تمضمض واستنثر، أي أخذ غرفة واحدة تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات بهذه الغرفة، بعض للفم وبعض إيش للأنف، ولا يفصل بينهما كما جاء في الحديث آخر عند البخاري بغرفة واحدة تمضمض واستنشق واستنثر بغرفة واحدة، أي غرفة واحدة للفم والأنف، ولم يكن يفصل. فأكثر الروايات بعدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وجاء في صحيح ابن السكن، وهو الآن كتاب المفقود، عن شقيق بن سلمة التابع الثقة المخضرم أن عثمان وعلي وعليا كان يفصلان بين المضمضة والاستنشاق ويقولان هكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أي يفصل. لكن كما قال المبارك فوري أبو العلا في تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي، قال الخلاف هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق أو لا يفصل ليس خلاف صحة وعدم صحة، كلا الحالتين صحيحة، إنما الخلاف خلاف أفضلية، إيش الأفضل فقط، خلاف أفضلية. ولا شك أن الأفضل عدم الفصل، لأن الروايات التي جاءت في الصحيحين بعدم الفصل. قال ثم تمضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو سحب الماء من الأنف بنفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس. ثم غسل وجهه ثلاثا بكلتا يديه، يغسل الوجه هكذا من منابة الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. جاء في رواية بكف واحدة هكذا في الصحيحين، جاء في الصحيحين فغسل وجهه بكف واحدة، وكلا الفعلين صحيح، كلاهما صحيح. قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، هذا هو المرفق، غسل اليمين ثم الشمال، ثم مسح رأسه بيده هكذا، مسح الرأس يفعل هكذا بيديه، يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، وجاء في الصحيحين فمسح برأسه مرة واحدة، حديث عبد الله بن زيد، وهذا نص واضح. قال فأقبل بهما يعني بيديه وأدبر، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات اليمين والشمال. هنا لم يذكر البسملة، وهي سنة مؤكدة وقيل واجبة، حديث أبي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ورواه أبو سعيد الخدري ورواه سعيد بن زيد، وله شاهد بمعناه عن معاذ توضأ بسم الله أي قائلين بسم الله. جاءت أحاديث كثيرة في البسملة يقوي بعضها بعض. أما قول الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. لما قيل يا أبا عبد الله البسملة هل صح فيها حديث؟ قال لم يصح في هذا الباب شيء. وفي رواية وحديث أبي سعيد أحسن ما في الباب. ذكرها ابن عبد الهادي في التنقيح. ألف الإمام الحافظ الفيروز أبادي صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود ألف رسالة صغيرة في معنى قول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح. قال هنا نفوا الصحة ولم ينفوا ما هو دون الصحة، يعني إيش؟ الحسن. فإذا قال أحمد لا يصح، هنا نفى الصحة ولم ينفي إيش؟ الحسن. أحاديث البسملة يقوي بعضها بعضا، فهي حسنة بمجموعها وقد تصح. لذلك قال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسملة. فالمسلم يبدأ بالبسملة، بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم لا حرج في ذلك، وهو قول الجمهور. ثم يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر بكف واحدة، وهو الأفضل. وإن فصل فلا حرج في ذلك. ثم يغسل وجهه إما بيديه وهو الأفضل أو يد واحدة. ثم يغسل يده اليمنى من أصابعه إلى المرفق، يبدأ في اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرجع. لكن قبل مسح الرأس واليدين وغسل اليدين، إذا غسل وجهه يخلل لحيته إن كان كث اللحية. قال عثمان بن عفان كما في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وله شاهد عن أنس بن مالك، وشاهد آخر عن عمار بن ياسر، وشاهد آخر عن عبد الله بن عمر. وهي وكان فيها ضعف يسير، إلا أنها يقوي بعضها بعض. فيبقى على المسلم إذا كان كث اللحية أن يخلل لحيته. وأهل أندونيسيا غالبا أنهم ليسوا بأهل لحى طويلة، ففيهم غسل الوجه. ثم يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع، ويمسح معهما الأذنين كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس. الحديث وكان ضعيفا إلا أن له طرق كثيرة يتغوى بها. ولا يأخذ لأذني ماء جديدا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء جديدا، إنما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر كما سوف يأتي. إنما مسح الأذنين بنفس الماء الذي يمسح به الرأس، إلا في حالة واحدة، إذا جف الماء، جف الماء مسح رأسه ثم نشف الماء، ذهب الماء، فهنا لا حرج أن يأخذ لهما ماء جديدا، لا حرج في ذلك. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في مفصل القدم والساق. الكعبان هما العظمان الناتئان أي البارزان في مفصل القدم والساق، يغسل إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. إن زاد على الكعبين أو في اليدين تعدى المرفقين، قال نعيم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه حتى شرع في العبد أي تعدى إيش المرفق، ثم غسل يديه حتى رفع إلى الساقين أي تعدى إيش الكعبين. فقلت ما هذا يا أبا هريرة؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الحديث في صحيح مسلم. وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا فضل لأهل الوضوء أنهم يعرفون يوم القيامة بالغرة والتحجيل. الغرة هي اللمعة في الوجه، والتحجيل من الحجل هي اللمعة في اليدين والقدمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يتوضأ لا يعرف يوم القيامة، ليس له لا غرة ولا تحجيل. فإذا رفع الذي يتوضأ زاد على محل الفرض فهذا لا حرج فيه، والاكتفى على محل الفرض فأيضا لا حرج فيه في ذلك. ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله كما في صحيح مسلم من حديث عمر. وإن زاد كما في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فلا حرج في ذلك، وهي زيادة ثابتة. هناك ذكر آخر رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد الوضوء سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ولا يفتح إلا يوم القيامة. وتنازعوا هل هو موقوف أو مرفوع على قولين مشهورين. هذا هو كان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل أن ينفعنا بما سمعنا وينفقنا ما يحب ويرضى. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.